أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نكمل ما بدأناه فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء، نود أن نذكر أهمية العمل الصالح في هذه الأيام المباركة. فنحن في شهر ذي القعدة، وهو من أشهر الحج، وهو أيضا من الأشهر الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وكلها في شهر ذي القعدة. اعتمر عليه الصلاة والسلام في السنة 6 من الهجرة، وذلك في صلح الحديبية، والعمرة لم تتم، وإنما أحرم لها من ذي الحليفة، إلا أنها لم تتم ورجع إلى المدينة. وفي السنة 7 جاء عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء، وأدى العمرة في شهر ذي القعدة، وبقي في مكة 3 أيام، وطلب من أهل مكة السماح له بالبقاء زيادة 2 أو كذا، فلم يوافقوا، والتزم عليه الصلاة والسلام بما وعدهم به، وغادر مكة بعد أن أدى مناسك العمرة. ثم اعتمر عليه الصلاة والسلام العمرة 3 من القعرانة، وذلك في السنة 8 من الهجرة، حينما فتح مكة وذهب إلى الطائف، ثم وقعة حنين، وقسم الغنائم، واعتمر عليه الصلاة والسلام قبل أن يعود إلى المدينة. هذه 3 عمر. العمرة 4 في السنة 10 من الهجرة مع حجة الوداع، حينما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام قارنا بين الحج والعمرة، أحرم قارنا واستمر على إحرامه، وأمر من لم يتق الهدي من الصحابة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا قد ساق معه الهدي، وعدده 100 من البدن، عدده 100، ونحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63، وأمر علي أن ينحر الباقي. نقول: كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، 100 من الإبل. ونعرف أن القارن لا يجب عليه هذا الهدي، وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تطوعا لله عز وجل، ولتقتدي به أمته. وإلا فإن الواجب على المتمتع أو القارن إنما هو رأس من الغنم، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء معه من المدينة ب100 من البدن، ونحر بيده الشريفة 63، وأمر علي أن ينحر الباقي رضي الله عنه، وذلك نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: يا محمد، نحر 63، أو أقول ذبح؟ نحر. ما الفرق بينهما؟ نحر للإبل، النحر للإبل، والذبح لما سواها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأما الإبل فإنها تنحر. والفرق بين الذبح والنحر، أن النحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، وأما النحر فمن أعلى الرقبة مما يلي الرأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، وهذا من فضل الله وكرمه أن يسر على الأمة، ولو كان الحج كل عام صعب على الناس، صعب على القريب فضلا عن البعيد. واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات، فدل على أن العمرة متى ما تيسر للإنسان في رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في ربيع، في جمادة، إذا تيسر للإنسان أتى واعتمر، لأن العمرة عبارة عن طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم بعد ذلك تنتهي مناسك العمرة. بينما الحج لا، الحج فيه طواف وسعي وخروج إلى عرفة وإلى منى أولا، ثم عرفة، ثم مزدلفة، ورمي للجمار، وطواف للوداع إلى آخره. فجعل الحج مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. وأما العمرة فكل ما تيسر للإنسان فإنه يستفيد منها الخير ويجني منها الفائدة، وتكون سببا في الصلاح والفلاح والعتق من النار إن شاء الله. قلنا أيها الأحباب بأن الأنساك التي يحرم بها الحاج هي 3، كلها جائزة. يمكن أن يحرم متمتع، ويمكن أن يحرم قارن، ويمكن أن يحرم مفرد. 3. لو قال أحرمت بالتمتع نقول جاز ذلك، لو قال أحرمت قارن نقول جاز ذلك، لو قال أحرمت بالحج فقط مفرد قلنا جاز ذلك. أفضل هذه الأنساك هو التمتع، أفضل الأنساك هو التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني في شوال والذي القعدة كل الأيام الأولى من شهر الحج، فيكملها طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم بعد ذلك يحل له كل شيء، يحل له لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب ومعاشرة الأهل وغير ذلك. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، ولا يلزم أن يذهب إلى الميقات، بل يحرم بالحج أو بل يحرم للحج من بيته. إذا كان ساكن في مكة أحرم في مكة، وإذا كان ساكن مثلا نقول في أي حي من أحيائها أحرم منه، يحرم من بيته، ثم يتوجه إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية، ويصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، ثم يتوجه إلى عرفة على ما مر بنا وما سيأتينا إن شاء الله. هذا هو التمتع، يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في نفس السنة ولا يسافر بينهما. القران أن يحرم بالحج والعمرة معا ولا يفصل بينهما، من حين ما يدخل في الإحرام يبقى عليه إحرامه حتى يتحلل التحلل الثاني، حتى يتحلل التحلل الأول ولا يواقع أهله حتى يتحلل التحلل الثاني. هذا هو القران. ومن ساق الهدي فإن الأولى بالنسبة له أن يحرم قارنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا وساق الهدي، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فمن لم يسق الهدي الأولى في حقه أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط بدون عمرة، ثم يحرم بالعمرة فيما بعد متى شاء إلى ذلك. وأفضل الأنساك هو التمتع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. قلت في الليلة الماضية والتي قبلها وأقول الآن، أحب من الإخوة الأكارم أن يسألوا عما أشكل عليهم من مناسك الحج، ليكون الحاج على بينة وبصيرة ومعرفة بأداء النسك، لأنه من الخطأ بعد الحج أن يقول فعلت كذا نتيجة الخطأ، وفعلت كذا نتيجة الجهل، وفعلت كذا لأجل عدم المعرفة، فهذا لا ينبغي. بل ينبغي للإنسان أن يسأل عما أشكل عليه ليكون على بينة وبصيرة من أمره. درسنا في هذه الليلة أيها الأحباب في صلاة الاستسقاء أن نلجأ إلى الله إذا أجدبت الأرض وتأخر نزول المطر أو غارت العيون أو قلت الأنهار أو نزل مطر ولم ينبت الكلى، فإن الناس يتضرعون إلى الله بأداء صلاة الاستسقاء. وصفتها ووقتها وركعاتها كصلاة العيد تماما بتمام، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسن خروج سبي مميز، يعني يخرج الإمام ويخرج معه أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الدراية وأهل الخير، ونأمر الأطفال أيضا بالخروج، الصبيان، لأن لهم دعوة، وربما استجاب الله دعوتهم، فأنهم لا ذنوب عليهم الأطفال الصغار، فيسن خروجهم لأداء صلاة الاستسقاء. نعم. لأنه ذا ذنب له فدعاؤه مستجاب. وفيها خروج طفل وعجوز وبهيمة، حتى استحب بعض العلماء يعني خروج البهائم الأغنام، الأبقار، الإبل، تخرج وتكون في الصحراء وقت دعوات الناس، لأن الله عز وجل يجيب دعوة عبده. نعم. لأنهم خلق الله تعالى وإلهه. لأنهم خلق، البهائم خلق، البقر خلق وبحاجة إلى الرعاية، الغنم خلق وبحاجة إلى الرعاية، والإبل خلق، وهكذا كلهم خلق الله وبحاجة إلى إحسانه ومعروفة. نعم. وفيها التوسل بالصالحين. والتوسل بالصالحين يكون على هيئة أن نتوسل بدعائهم. قال عمر رضي الله عنه: قم يا عم رسول الله، قم يا عباس فادعوا، فدعا العباس فأنزل الله عليهم الحج. فيستحب أن يتوسل الإنسان بدعاء أهل الخير، أهل الصلاح، أهل التقى، أهل الإيمان، لأن الله عز وجل يرفع دعاءهم إلى السماء. أما أن نتوسل بزيد أو بعمر أو بفلان وفلان وقد مات، فهذا من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو توسل الإنسان بفلان ممن يعتقد بأنه من أولياء الله، بالعالم الفلاني، بالشيخ الفلاني، بالرجل الفلاني، نقول لا، هذا شرك وليس كبيرة، وإنما هو أعظم من الذنوب. أعظم الذنب هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يجوز أن نتوسل بالصالحين، أي بدعائهم، أي بدعائهم، فيقومون ويدعون على ما سيأتينا إن شاء الله. أما وقد مات وهو في قبره، فإنه بحاجة إلى من يدعو له لا إلى من يدعوه. رجاء الإجابة. واستسقى عمر بالعباس. عمر رضي الله عنه وهو يستسقي لما قال عمر اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار. قم يا عباس قم يا عم رسول الله ادعو. فقام العباس ودعا والناس يقولون آمين فأنزل الله الغيث. نعم. ومعاوية يزيد بن الأسود. ومعاوية رضي الله عنه هو معاوية ابن أبي سفيان. أبوه أبو سفيان هو شيخ مكة. آلت إليه المشيخة مكة وكان هو رئيس العير التي جاءت من الشام وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها في غزوة بدر إلا أن العير سالمة وحصل اللقاء مع النفير مع من استنفروا بمكة. فهو معاوية كنيته أبو عبد الرحمن. معاوية ابن أبي سفيان كنيته أبو عبد الرحمن. وأبو سفيان اسمه صخر ووالد صخر اسمه حرب. فهو اسمه صخر بن حرب. وأبو سفيان وابنه معاوية وابنه يزيد وأمه هند بنت عتبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة كلهم قتلوا في بدر. فأبوها وعمها وأخوها الثلاثة قتلوا في بدر. فهند بنت عتبة هي زوج أبي سفيان وهي أم معاوية وهي لها مكانة في مكة ولها منزلة رفيعة. وزوجها هو شيخ مكة تعالت إليه المشيخة. ووالدها وعمها هم معاوية وأبوه وأمه وأخوه يزيد كلهم من المؤلفة قلوبهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عن الجميع. وحينما أسلموا وكان ذلك في يوم فتح مكة جعل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان منزلة وبين للناس ما يستحق من إكرام وما يستحق من تقدير ومن مكانة. فقال عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ودار أبي سفيان كانت في أعلى مكة. ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. وحكيم بن حزام بن خويلد داره في المسفلة نسمي الآن المسفلة فهو آمن. وهؤلاء أشياخ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت مكانتهم وأن يجعل لهم من المنزلة والرفعة ما يستحقون. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن. ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. وحكيم بن حزام عمته خديجة رضي الله عنها فهي خديجة بنت خويلد وهو حكيم بن حزام بن خويلد. واختص حكيم بخصلة لا توجد لأي أحد من الناس في قديم الزمان ولا في حديثه وذلك أنه ولد داخل الكعبة. حكيم بن حزام ولد داخل الكعبة. فتحت الكعبة يوم من الأيام فدخلت أمه ومعها عدد من فتيات قريش ومن عقيلاتهم فأحست بالولادة ولم تستطع النزول وهي داخل الكعبة لأن الباب مرتفع. فأتوا لها بنقع النقع هو الجلد ووضعوها ووضعوا الجلد وولدت عليه حكيم. وكان له منزلة عظيمة وهو من الناس الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فتح مكة وهو قبل ما يدخل مكة؟ قال أربعة بمكة أربع بهم عن الشرك وأحب لهم الإسلام. أربعة بمكة أربع بهم عن الشرك وأحب لهم الإسلام. فأسلموا جميعا هؤلاء الأربعة، وهم عتاب بن أسيد، وقد عينه النبي عليه الصلاة والسلام أمير على مكة وعمره 22 سنة، عتاب بن أسيد وحكم، وجبير بن مطعم. والجبير هذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام في جواره حينما عاد عليه الصلاة والسلام من الطائف، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو الرابع. وسهيل بن عمرو والذي وقع الاتفاقية بين أهل مكة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين وغنم، أعطى أبو سفيان 100 من الإبل، وأعطى ولد معاوية 100 من الإبل، وأعطى ولد يزيد 100 من الإبل، وأعطى سهيل بن عمرو 100 من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس 50 وبعدين زودها وفرق 100 وهكذا. يقول حكيم: سألت الرسول فأعطاني، وسألته فأعطاني، وسألته فأعطاني. ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلم قبل، فمن أعطيه باستشراف كان كالذي يأكل ولا يشبع، ومن أعطيه بدون استشراف بارك الله له. فحلف ألا يأخذ من أحد شيئا وألا يسأل أحدا شيئا. لما جاء أبو بكر رضي الله عنه يوزع على الصحابة مستحقاتهم، قال: يا حكيم تعال خذ نصيبك. قال: لا مالي نصيبك. قال: لا مالي. لما انتهت خلافة أبي بكر رضي الله عنه جاء عمر: يا حكيم تعال خذ استحقاق. قال: لا شيء حق فرضه الله لك. قال: لا مالي، أنا أخبرت رسول الله أني ما أقول شيء. فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه لصحابة رسول الله: اشهدوا على حكيم أني دعوته لأخذ نصيبه فلم يأخذ شيئا، وحلف ألا يسأل أحد. حتى أنه كان إذا كان راكب على الناقة وسقط العصا ما يقول: يا فلان ناولني العصا، ينزل ويأخذ ويقول: أني حلفت أني ما أسأل أحد. فهنا أيضا يقول: ومعاوية بيزيد بن الأسود. يزيد بن الأسود هذا صحابي جليل وعابد وزاهد وتقي. فكان معاوية يستسقي: اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، اللهم أسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت، اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك. ثم قال، يعني مستمر معاوية في الدعاء، ثم قال: أين يزيد بن الأسود؟ قال: أنا. قال: قم فادعو. فدعا يزيد بن الأسود وأمن المسلمون على دعائه، فأسرع الله عز وجل بإجابة الدعاء ونزل الغيث مدرارا وحصل به النفع العام. فهنا لما يقول يجوز، هنا يقول: وأبيح التوسل بالصالحين، يعني بأي شيء؟ بدعائهم. أما الميت فلا، لأنه شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والتوسل نوع من أنواع العبادة لا يكون إلا بأحد قادر عليه، وهم الأحياء الذين يدعون الله عز وجل. فيقول هنا: فتوسل. وقد استسقى عمر رضي الله عنه بعم رسول الله العباس وهو أبو الفضل الصحابي الجليل، واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود في جمع من الصحابة وأقروه عليه. نعم. واستسقى بالضحاك ابن قيس مرة أخرى. الضحاك ابن قيس هذا أمير وله مكانة وله منزلة وله قولات وجولات في الفتوحات الإسلامية، وأخته فاطمة بنت قيس، أخته فاطمة بنت قيس، وأخته أكبر منه بعشر سنوات، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر فاطمة 18 سنة وعمر أخوها الضحاك 8 سنوات، لكنه لما كبر صار من الرجال الأفذاذ، من أهل البطولات ومن أهل الشهامة والمروءة. أخته فاطمة ما عمرها 18 سنة، لكن فيها أحاديث عظيمة جدا. من الأحاديث أن زوجها لما طلقها وأرسل لها وكيل شيء عيش أو كذا فكرهت، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليس لها لك إلا ذلك. ومنها العدة، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فهو رجل أعمى. ومنها قال إذا انتهت العدة فأخبريني، فجاءها معاوية وجاءها غيره، قال أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فهو ضراب للنساء، ولكن تزودي فلان. مرت علينا هذه الحديث. ففاطمة بنت قيس هي أخت الضحاك بن قيس، والضحاك بن قيس من الأمراء الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة، وقد نزل أو كان في أخته فاطمة عدد كبير من الأحاديث، وكان أميرا، وقد استسقى بيزيد بن الأسود كما استسقى به معاوية رضي الله عنهم جميعا. نعم. ذكره الموفق. ولا يمنع أهل الذمة من الخروج للاستسقاء. هنا أيها الأحباب عبارة، وهي لا تكون عندنا ولا هرحن في مكة، لأن مكة ما فيها إلا مسلمين، حرمها الله على غير المسلمين. لكن لو أي بلد آخر حدد ولي الأمر الخروج فقال أهل الذمة نريد أن نخرج للاستسقاء، نقول لا مانع اخرجوا، لكن ما يخالطون المسلمين، لأنه قد ينزل عليهم عذاب فيضر بالمسلمين. لكن إذا استسقوا وحدهم أو خرجوا وجلسوا في مكان وحدهم فلا يمنعون. لكن لو قلنا أهل البلد من المسلمين يريدون يستسقون الاثنين، قالوا لا احنا نبي نستسقى يوم الثلاثة، لو قال أهل الإسلام نريد أن نستسقى يوم الخميس، قالوا هم لا نريد نستسقى يوم الاثنين، نقول لا في نفس اليوم. لماذا؟ لأنه قد يستسقي أهل الإسلام ويتأخر المطر، ويستسقي أهل الذمة فيأتي المطر، فيكون في هذا فتنة لبعض الناس، يقول هؤلاء هم الذين على الحق، هؤلاء هم الذين على الطريق السوي. فإذا أراد أهل الذمة أن يستسقوا فلا مانع من ذلك، ولكن في مكان آخر لا يكونون مع المسلمين، ولا يكونون في يوم مستقل خشية من أن ينزل المطر وقت استسقائهم فيحصل فتنة، لأنه كثيرا ما ينزل المطر والإنسان على المنبر. مر بنا الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ودعا يقول. فجاءت يعني المسجد النبوي قريب من جبل اسمه جبل سلعة، جبل سلعة، يقول الصحابي فجاءت سحابة من خلف سلعة فتوسطت وأمطرت، ووالله ما رأينا الشمس تبتى، يعني أسبوع كامل والمطر ينزل، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ المطر وهو على المنبر. فقد ينزل المطر ساعة دعوته، وساعة صعوده المنبر، وساعة تضرعه إلى الله. فأهل الذمة إذا أرادوا الخروج لا معنى، إذا قالوا بندخل معكم في نفس المكان نقول لا، إذا قالوا نريد نخرج يوم ثاني نقول لا، إذا قالوا نريد نخرج في نفس اليوم ونكون في مكان مستقل نقول لا معنى. نعم، لأنهم خلق من خلق الله، وهم بحاجة إلى العطف والرزق والخير. لأنه لطلب الرزق. والله تعالى دمن أرزاقهم كأرزاقنا إن أرادوا الخروج منفردين بمكان، لأن لئلا يسيره عذابه فيعم من حدره. يعني لو احنا اذا كنا احنا في صحراء والصحراء هذه كبيره وقالوا نريد ان نجتمع في صحراء لا قول لا انتم ناحيه والمسلمون ناحيه. اذا قالوا انهم يصلي في نفس المكان نقول لا لانه قد ينزل عليهم عذاب لأنهم فيهم أهل الظلم وأهل العناد وأهل الشقاق وأهل الكفر وأهل الإلحاد. فقد فإذا قالوا في نفس المكان نقول لا، إذا قالوا في يوم آخر نقول لا، إذا قالوا في نفس اليوم لكن مكان مستقل نقول نعم، لأنهم خلق من خلق الله كما أن البهائم خلق من خلق الله فهم كذلك خلق من خلق الله. نعم. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا توجيه للمؤمنين، فإن البلاء إذا نزل وإن العذاب إذا نزل قد يعم الصالح والصالح، قد ينال المحسن والمسيء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإنما تصيب الجميع. نعم. ولا يمكنون منه إن أرادوا أن ينفردوا. إذا أرادوا الانفراد بأن يخرجوا في يوم خاص لا يمكنون، لأنه قد ينزل المطر وقت دعوتهم فيحصل بذلك الافتتان من بعض المسلمين. نعم. إن أرادوا أن ينفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث فيه وتعظم فتنتهم وربما افتتن بهم غيره وكره إخراجنا لهم، يعني كره أن نلزمهم بالخروج. إذا قالوا نريد نخرج قلت توقع، إذا قالوا لا ما نريد نقول